واجب حذف الخبر قبل جوابي لولا والقسم الصريح. يجب حذف الخبر في أربعة مسائل، في أربع مسائل. قبل جواب لولا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لولا زيد لأكرمتك. لولا تسمى حرف امتناع الوجود. سمعت بها قبل ذلك؟ يضرب انت هو عارفين عن ايه حرف امتناع الوجود؟ طيب العارف يقول عارف، واللي مش عارف برضه يقول مش عارف. في ناس مش عارفة؟ طيب اخونا الشيخ ده ذهب الى صديقه اللي هو جالس بجواره يعني، فصديقه نادى على أخيه الصغير قال أحضر لنا طعام الضيف. فالولد أتى بالطعام ومشى بسرعة فانكفأ الطعام على حجر الضيف ده، فالمضيف شعر بحرج. فهمت ولد ولا؟ فهدد أخاه وقال لولا الضيف لضربتك. إذا امتنع الضرب لوجود إيه؟ أو ده اسمه حرف امتناع الوجود، يعني امتنع الضرب لوجود الضيف. فهمناها يا أولادي؟ أو شوف لولا زيد لأكرمتك، يبقى اللي منعني من إكرامك وجود زيد. واضح يا أولادي؟ ما بعد لولا يعرب مبتدأ، والخبر محذوف وجوبا تقدر موجود. لولا اللهم اهتدينا يعني لولا اللهم موجود، لولا العلم لسد الجهل يعني لولا العلم موجود. فما بعد لولا يعرب مبتدا والخبر محذوف وجوبا، ولولا دفع الله الناس يعني لولا دفع الله موجود. هذا هو الموضع الاول من مواضع حذف الخبر وجوبا. وبعد القسم الصريح لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون، اللام هذه تسمى لام الابتداء يعني ما بعدها يعرب مبتدا. عمرك يعني وحياتك، فربنا جل وعلا اقسم بحياه النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا يقسم بما شاء من مخلوقاته لا يسال عما يفعل وهم يسالون. وهذا يدل على عظم ومكانه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم عند ربه. فالوحيد الذي ناداه لم يناديه باسمه، كل انبياء تنادى باسمائهم. يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام، يا إبراهيم وأعرض عن هذا. لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ناداه ربه بإيه؟ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وهذا توقير وتعظيم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عمرك مبتدأ يعني وحياتك مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. أين الخبر محذوف وجوبا يعني لعمرك قسمي أو لعمرك يميني؟ يبقى حذف الخبر قبل جواب القسم. جواب القسم إنهم يعني قوم لوط لفي سكرتهم يعمهون. إن حرف ناسخ وهم ضمير مبني على السكون في محل نصب اسم إن، واللام مزحلقة أو تسمى لام الابتداء حسب الأصل. في سكرتهم جر مجرور يعمهون فعل مضارع مرفوع بثبوت النعم. لام مزحلقة يعني كامل المعنى لأنه. أنت اسمك إيه؟ محمد. شوف يا شيخ محمد، لما أقول محمد ناجح، محمد تعرب مبتدا صح؟ وناجح تعرب خبر. طيب أنا أخبرت عنك بالنجاح، لو حبيت أكد هذا أقول لمحمد ناجح، هذه تسمى لام الابتداء وتفيد التوكيد. وناجح خبر، لكن هذه جملة الأولى بدون توكيد وهذه بتوكيد، دخلت عليها اللام تسمى لام الابتداء. واضح؟ كقوله تعالى ولا عبد مؤمن خير من مشرك، واضح؟ ولا أمة مؤمنة خير من مشرك. طب عندما تأتي بإن، أقول إن محمدا ناجح، إن تأتي في أول كلام وتصير التوكيد، واللام تأتي في أول كلام وتصير التوكيد. وتعبنا في المثل العامي لقدر لا يفهمه البعض، يعني يقول لك رئيسين في المرقب تغرق، فهم ولا لا؟ انت انا الان بدرس لغه عربيه، جبت شويه قلت والله خليكم يا جماعه، خليكم انا هدرس لكم، وبدات تدرس. ساعه ما تراني، عندما تراني داخل على طول تترك المكان وتتزحلق تقعد في الاخر خلاص، عرفت كده؟ فلما جت ان كانت انت اللي ما هتمشي، فراحت اللام دي جت في الخبره، اقول ان محمد ده ناجح، فسمناها المزحلقه، يعني تركت مكانها للصداره وأصبحت في الخبر، عشان كده سموها اللام المزحلقة، لأن إنها تأتي في أول كلام وهي تأتي في أول كلام، وإنها تفيد التوكيد واللام تفيد التوكيد، فما صحش يعني إيه يتجاوران، ما صحش، فهمت ولا لا؟ ما هو ده أنا دلوقتي بدرس وحضرتك بتدرس، ما ينفعش تبقى درس وأنا أنت اللي هتدرس، يعني واحد فينا يدرس والثاني يجي، صح كده؟ فهمتها؟ فتقول اللام المزحلقة حسب ما قالت إليه، أو اللام الابتداء حسب أصلها. وهي تفيد التوكيد. المهم انه ما يعنينا هنا حذف الخبر وجوبا بعد القسم الصريح، بقول القسم الصريح لان عمرك ده قسم صريح، لكن قد يكون يعني ليس صريحا، مثل مثلا عهد الله لا فعلنا كذا، كلمة عهد الله تحتمل القسم وتحتمل يعني الا تكون قسما، يعني فهنا يعني لا يجب حذف الخبر، يعني يقول اقول عهد الله عهد الله يميني او عهد الله في ذمتي، احنا عايزين يكون القسم صريح. الحالة الثالثة قبل الحال التي يمتنع كونها خبر عن مبتدأ، قبل الحال التي ضربي زيدا قائما، الشيخ يقول يحذف الخبر وجوبا قبل الحال التي يمتنع كونها خبرا عن مبتدأ. الكلام اللي قرأته الآن مفهوم؟ ياد رد علي وقال أنا بكلمكم، أنا بكلم معاكم، تردوا علي بس، يعني أنا لما استفهم أسألك تسكت ولا تتكلم؟ طيب أنا بسألكم، بقول لكم هذا الكلام الذي تلوته عليكم وقرأتوه عليكم الآن، هل أنتم فاهمون له؟ بس خلاص، هو ده المطلوب. أصلا بتجينا عقدة لما أكلم حد وما يردش علي، أنا تستحي مني ليه يا ابني؟ لا إله إلا الله، يعني لو والدك قال لك يا فلان أقول مش هرد عليه، مع نفسك يا ابني مش عارف ترد علي ليه؟ أصلا أنا بستحي منك، ده منطق يعني؟ ده منطق. الهدف من الحديث إيه؟ أنا عايزكم فيه مشاركة عشان ما تسرحش مني، يبقى تتفاعل معي وتكلمني، عايز الحاجة قبل ما ذهنك يشرد ويبعد بعيد بس، فالطريقة دي تزعلكم في حاجة؟ طيب أما كلامكم ترد بس، ساعد مسألك وبستفهم حاجة ترد علي، وعايز الرد جماعي، الهدف إيه؟ عايز أصحصحكم وتفهموا العلم. الكلام اللي قاله الشيخ قبل الحال التي يمتنع كونها خبر عن مبتدأ، هل هذا مفهوم؟ طيب أو ده فايدة يا أولاد التلقي العلم، أصل في بعض الطلبة يقول لك طب أنت ممكن انت بس اكتبوا لك كلمتين واحنا نذاكرهم، طب ما انا ممكن انقل نفس الكلام هتفهموا ازاي؟ لازم العلم فيه من المشافهه والتلقي، صح يا اولاد؟ تعال نشوف الكلام الشيخ ده ماذا يقصد به. اولا ضربي، عايز تمسح امسح اللي فوق ده، يلا يلا ابن قبل العائل نخرج له حاضر، اقول لك يا مولانا حاضر، ضربي زيدا قائما، اولا ضرب ده مصدر، المصدر اللي هو التصريف الثالث الفعل، ضارب يضرب ضربا، ده التصريف الثالث، ده المصدر يختلف عن الفعل، الفعل يدل على حدث وزمن، فضرب تدل على حدث اللي هو الضرب وتدل على زمن في الماضي، واضح يا أولادي؟ لكن ضرب ضربا ده يدل على الحدث فقط ليس له زمن. هو ده المصدر ده اللي هو التصريف الثالث الفعل. هذا المصدر يعرف مبتدا. مبتدا ازاي؟ ده مجرور. اقول لك لا مش مجرور ولا حاجه، ده واضيف الى ياء المتكلم زي قلم دي، قلم قلم اقول قلمي، فقلم مبتدا. طب نقول قلمي برضه مبتدا مرفوع بضمه مقدره على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركه المناسبه، نفسها ضرب ده مبتدا مرفوع علامه رفعيه الضمه المقدره على الباء الى منع مجرور الضمه حركه المناسبه دي، لان الياء لا تاتي الا اذا كسر ما قبلها. طيب كانك قلت اهو اضرب زيدا، فالمصدر يعمل عمل الفعل والفعل يرفع الفاعل وينصب المفعول. اضرب انا اضرب فعل مضارع والفاعل انا المستتر يعني، وزاد المفعول به إذا نصب زيد اللي هو الفعل أضرب، زيدا برضو مفعول به لضرب، لأن المصدر يعمل عمل فعل. ولولا دفع الله الناس، ولولا دفع الله إيه؟ أشوف أصلها يدفع الله الناس، الناس دي مفعول به يدفع، ولفظ الجلالة فاعل. طيب دفع الله الناس نفسها هي هي دفع مصدر زي كلمة ضرب، لفظ الجلالة فاعل مجرور في لفظا لكن مرفوع محلا، لان المصدر اضيف الى فاعله، هو نفسه المصدر اضيف لفاعله. زيدا زي الناس كده مفعول به ضرب، اذا ضرب مبتدا يحتاج الى خبر. فاذا قلنا قائما لا يجوز ضرب زيد قائم، لا يجوز ان يكون هذا خبر عن ضرب. ليه؟ لان الخبر هو وصف المعنى. لما اقول حسام شاعر، حسام ناجح، يعني وصفته بالنجاح صح ولا لا؟ فالخبر اللي هو الجزء الذي يتم في الفائدة هو في الأصل وصف. واضح يا أولاد ولا لا؟ يعني لو قلت مثلا أستاذ عالم، هذا الخبر ده يعني وصفتني بالعلم، واضح ابن ولا لا؟ هل يجوز أن أقول الضرب قائم؟ يرد علي لا يجوز. يبقى هنا ده وقعت حال، وهذه الحال لا تصح أن تكون خبر عن مبتدأ. ليه؟ لأن الضرب لا يوصف بالقيام، الضرب نفسه لا يوصف بالقيام ولا بالقعود، واضح ابننا؟ غير الإنسان يوصف بالقيام والقعود. أقول زيد قائم ماشي، زيد قاعد ما فيش مشكلة، واضح ابننا ولا؟ أهو يبقى قبل الحال هنا حذف الخبر وجوبا، قبل الحال دي التي لا يصح أن تكون خبرا، لأن لا يجوز أن نقول ضربي زيد قائم، يبقى وصفنا الضرب بالقيام وهذا لا يجوز، لأن الضرب لا يوصف بالقيام ولا بالقعود. إذن أين الخبر محذوف وجوبا؟ تخبره ضرب زيد إذا كان قائما، يعني هذا الضرب هيوجد عندما يكون قائم، لما يكون منها ضربه يعني، هذا هو حاصل يعني. أين يعني ضرب زيد حاصل إذا كان قائما، ضرب زيد حاصل إذا كان قائما. طيب الرابعة بعد واو المصاحبة، باب كل رجل، الكل صانع وصنعته، دي أولاد اسمها واو المصاحبة. مثلا أنا أستاذه، الأستاذ من عادته أن يصحب قلم عشان يكتب بيه شرح للطلاب، صح ابن ولا؟ طب أنا هشرح ازاي؟ لازم يبقى بصحبتي قلم، مش كده ابن ولا؟ قبل ما أبدأ المحاضرة بقول للراجل فين القلم؟ راح اجيب قلم. ينفع اشرح بدون قلم؟ لا. اقول له كل استاذ وقلمه، واحده في الخبر يعني متلازمان، كل فنان وريشته يعني متلازمان او مقترنان، واضح يا ابني ولا لا؟ ده اسمه واو المصاحبه. فدول كله مبتدا وصانع مضاف اليه، الواو دي واو المصاحبه يعني اسمها واو المعيه يعني. وصنعته معطوفه على كل، أين الخبر؟ محذوف وجوبا، يعني كل صنع وصنعته متلازمان أو مقترنان، واضح يا أولاد ولا؟ ده سهل سهل. ما هي واو العطف بس بيسموها واو المصاحبة، واو الإيه؟ المصاحبة الصريحة، يعني ليه؟ يعني كأنها بمعنى مع يعني. لما يقول كل فنان وريشته يعني مقترنان، بس الاسم هو المصاحبة. احنا الحمد لله الان انتهينا من المبتدأ والخبر، الخبر انتهى. ها اخونا الان بيسأل عن لعمرك انهم لفي سكرتهم، مش هي اللام دي اللي موجوده في عمرك؟ لا، اللام اللي هناك اسمها لام الابتداء. ما انا قلت لسه بقول لا محمد دي اسمها لام ابتداء، يعني وقعت في بدايه الكلام. انما الثانيه اللام اللي وقعت في الخبر دي اسمها لام المتحلقه. احنا فضلا انتهينا الان من من من باب المبتدا والخبر. نعم. اي لازم هي ما هي يعني إذ مزحلقة يعني يعني تركت الصدارة وأتت في الخبر، هو ده اللي مزحلق. تعرفيها إزاي؟ قبلها إن ربي لسميع الدعاء وإنك لعلى خلق عظيم، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، كل ده اسمها ساعة ما شوف إن وتجد اللام هذه اسمها اللام المزحلقة. ما فيش إن تبقى لام الابتداء. فهمت يا دكتورة؟ يعني إن شاء الله ممكن ندرس النواسخ أو ندرس الآن المغني اللبيب، ماذا تحبون؟ يعني النواسخ. طيب ندرس النواسخ. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عملت وضع كده من الها أصل الفجر ولبس مصر وحواليها. الله الله على الأظهر، الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكبر، لو قلت وقفنا مش حنصفنا وكفيها. الله الله